الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله. من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا اليومي الإيماني المبارك، لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو النزع الأخير من الليل، هذا هو النصف الثاني من الليل والثلث الأخير منه. هذه هي الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات والبركات، هذه هي الأوقات التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لينادي: ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع فجر هذا اليوم. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نلتف حول مائدة القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي تعهد الحق تبارك وتعالى بحفظه إلى يوم الدين، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن كلام الله في الأرض الذي يتعبد بتلاوته وتقام الصلوات بأدائه، القرآن الكريم كلام الله إلى خلقه إلى عباده، القرآن الكريم أخوة الإيمان والإسلام الذي بكل حرف يتلى منه حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها، القرآن الكريم أخوة الإيمان والإسلام الذي بذكره تطمئن القلوب. هيا بنا ننهل من هذه التلاوة القرآنية المباركة، نلتف حول هذه المائدة العامرة لنتدبر معاني القرآن ونقف عند معانيه. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 18 من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير الكلم وأطهره بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، بدءا من الآية 18 وانتهاء بالآية 30 من سورة الأحزاب. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة من هنا من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء ومخ العبادة، وفي الدعاء إقرار بالذنب وبعبودية العبد إلى خالق العباد إلى الحق تبارك وتعالى. وفي الدعاء إخوة الإيمان والإخوة الإيمان والإسلام، امتثال لأوامر الحق تبارك وتعالى، هو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. وفي الدعاء طهارة للنفس، وفي الدعاء تزكية للروح، وفي الدعاء أيضا قربان إلى الله تبارك وتعالى. فاللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك، نتضرع ونبتهل ونتقرب إليك في هذه الساعات الطيبات المباركات. ساعات ميلاد يوم جديد، ساعات تقسيم الأرزاق، ساعات الاستقبال التي نتهيأ فيها جميعا لنستقبل مولودا جديدا. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا. نتضرع إليك يا رب العباد أن تتقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود، وأن تطهر أنفسنا من كل ذنب، وأن تقبل منا أعمالنا، وأن تقربنا إليك.